وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله وبياكم إلى مجلس من مجالس العلم ومجالس الذكر نحتسبها وإياكم عند الله عز وجل. وقبل ذلك أسوق لكم هذه البشرى، بشرى عظيمة لمن كان في مثل حاله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، هذه البشارة الأولى، وغشيتهم الرحمة، هذه الثانية، وحفتهم الملائكة، هذه البشارة الثالثة والرابعة. ويا لها من بشارة، قال عليه الصلاة والسلام وذكره الله جل وعلا بمن عنده. فأما البشارة الأولى فهي أن السكينة نازلة عليكم خفيفة. فانظروا، لسنا في أسواق وسقط وقلق وارتفاع الأصوات ولو، بل هذه السكينة بادية فيكم عليكم. والثانية وعمتهم الرحمة، غشيتكم أي عمتكم كلها، حتى من جاء إليها لأنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، رحمة من الله سبحانه وتعالى وتفضلا ولا خوفا. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعو ربنا تبارك وتعالى إلى سماء عرض إلى سماء الدنيا عشية فيباهي به الملائكة. جاء في السنن عنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة ملائكة، فيقول: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبطا ضعيفا، ما يريدون؟ أشهدكم أني قد غفرت لكم. فتقول: يا ربنا، إن معهم فلانا جاء لغير ما جاء، جاء ينشد ضالة له. فيقول جل وعلا: هم القوم لا أشقى بهم جلوسا. ولهذا في مجالس العلم ومجالس الذكر يؤمهم ويخشاهم تغشاهم جميعا رحمة الله. الثالثة: حفتهم الملائكة. أي ملائكة يا ترى؟ إنهم ملائكة دواجة، سيارة سواحة في أرض الله، ما عادت حتى تستتبع مجالس العلم والذكر. هو هدفها وهو شأنها. فإذا رأت مجالس الذكر نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. هو مرتع ملائكة الله السيارة في أرضه، ليس مرتعها المصاير ولا الشواطئ ولا الملاعب، إنما مرتعها حلق الذكر وحلق العلم. فتحب هؤلاء الجالسين بفرائهم بأجنحتهم رضا فيما يصنعون، وبعضهم فوق بعض إلى أن يبلغوا سماء الدنيا. أنتم لا ترون، لكن هكذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبشارة الرابعة، وذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده جزاء طباقا، والجزاء من جنس العمل. فكما تذكرنا فيما بيننا أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل السنة والاستقامة، ذكرنا ربنا وفضله ورحمته وعظمناه ورجوناه وخضعناه، خضعنا له بعبادته. يذكر الله جل وعلا من تذاكروه في ملائكة خير من ذلك. تدوم منهم إنهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وليس أي ملائكة، بل الملائكة المقربون، وهم المسمون بالملائكة الكربيون. الملائكة الكربيين وهم المقربون يذكرون الله عندهم ذكر مدح وذكر إشادة وهناء، أن عباده تذاكروه سبحانه وعظموه فيذكرهم الله بذلك. ولو قيل لك إنك إذا ذكرت الملك أو المسؤول أو شيخ القبيلة سيندهك في مجلسه بين مستشارين وخلصاء ستذكرهم، فهذا ملك الملوك جل وعلا، إذا ذكرته في نفسك ذكرك الله في نفسه الكريمة الشريفة، وإذا ذكرته في ملك ذكرك سبحانه وتعالى ذكر مدح وثناء وإطراء. في ملأ الأعلى، في ملائكة المقربين. هذا الله من عنوان هذه المحاضرة، جعلت هذه الديباجة مدخلا إليه، وقد جاء في الحديث في السنن أن أناسا من أهل اليمن، وهو أبو رزين العقيل ومن معه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضحك إلى رجلين. فلفت انتباههم هذه الجملة أن الله يضحك، فقال أبو ربيع العقيل اليماني رضي الله عنه: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذا لن نعلم من ربي يضحك خيرا. قالها أبو رزين رضي الله عنه وأقره عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أثبت أن الله يضحك، والضحك من صفات أفعاله جل وعلا المعتبرة بمشيئته وإرادته، فإذا كان يضحك فلن نعلم من رب يضحك خيرا. هذا مقتضى الإيمان بهذه الصفة من صفات الله عز وجل الفعلية المرتبطة بمشيئته. وبينما حبر الأمة وترجمان القرآن، من حبر الأمة يا أخي؟ أنت ألا تعرفهم؟ لم أسألك عن شخص من الخارج. سيدنا عثمان؟ لا. من حبر الأمة يا أخي؟ عبد الله بن عباس هو حبر الأمة، وهو ترجمان القرآن، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس رضي الله عنه. كان يدرس في حول الله في مكة، وهو الذي ضرب النبي على صدره وقال: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فجاء أعرابي توقف عليه فقال: يا ابن عم رسول الله، ورفع هذا الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحق رسول الله عليه وسلم أن إذا ذكر بيننا أن نصلي وأن نسلم عليه، وإلا فإن البخيل من هو؟ البخيل عندكم اللي ليس بالضبان، البخيل الذي يذكر عند رسول الله لا يصلي ولا يسلم عليه، لأنه بخل على نفسه بالأجر والثواب، بخل على نفسه بالحسنات. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: هذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه. والحديث القدسي له هو معناه من الله كالقرآن، له هو معناه من الله. أما الحديث النبوي فله هو من الرسول ومعناه وحي يوحيه الله إليه. والفرق بين القرآن والحديث القدسي فروق عديدة اختصر منها ما يناسب المقام. فأولها أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحديث القدسي ليس محفوظا من الزيادة والنقصان. ثانيا، القرآن كله صحيح متواتر، والحديث القدسي منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن ومنه المنكر، وليس كله متواتر، ففيه المتواتر وفيه العزيز وفيه الأحد. القرآن لا يمسه أحد إلا وهو ظاهر، والحديث القدسي يجوز أن يمسه وهو على وجه الوضوء. القرآن متعلق بتلاوته في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة إلا ما جاء في مجال الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. الله عند ظن عبدي بي، إن كمل ظنه بالله ويقينه بالله الله عند ظن عبدي بي، إن نقص لماذا؟ لأن الثواب والجزاء من الله على حسب العمل، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. جزاء الوفاق في آية الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من آثار كرمه جل وعلا وجوده ولطفه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تاجرا من تجار بني إسرائيل: اسمعوني يا أرباب التجارة، وعوا يا أهل المداينة، أن تاجرا من أهل الكتاب كان يسلم الناس وكان يوصي عماله. من عماله؟ يوصيهم، يوصي كتبة أنهم إذا جئتم لأحد وليس عنده وفاء فأمهلوه. فاطلع الله جل وعلا عليه، ونحن نؤمن بأن الله جل وعلا مطلع علينا. وتجاوز هذا عن الغرم، قال الله جل وعلا: أنا أولى بثمن عبدي، أرشدكم أني غفرت له وأخذت من جهنم. لما؟ لأنه أحسن إلى خلق الله فأحسن الله إليه. أهل الجنة كما يطلب مساعدة صديق، أو تسأله عن أسماء أمهات المؤمنين، ربما ما أعلم ما عنده إلا بالصبر، لتعلم أن هذه الغفلة التي نحن فيها وتزداد إلا أن شاء الله جل وعلا. أبي موسى الأشعري عن عبد الله بن ميسن الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. يا ترى ما هي السفرات صلى الله عليه وسلم؟ سفرات خمسة أنواع. ما فيها سفر للنزهة والسياحة والتمشي. أول سفراته قبل الاعتزال التجارة إلى أين؟ إلى الشام. وكانت هذه السفرة المباركة سببا في زواجه من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. رأت بره ورأت صدقه وأمانته وهي بنت حسب ونشأ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبتها تعبد لنفسها عليه ولم يعبد لها. سفرته الثانية غيرت وجه الدنيا، غيرت التاريخ، وهي في سفرته للهجرة، في سفرة هجرته من مكة بلد الشرك وقتئذ إلى المدينة بلد الإسلام. هذه السفرة العظيمة التي ما كان شأن النبي فيها إلا الامتثال إلى الله جل وعلا مع شدة ذلك على نفسه. فخروج الإنسان عن وطنه وعن بلده عظيم، قرنه الله بالقتل والرمى في قوله سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو ثلاث سفرة التجارة وسفرة سفرة هجرة وسفرة حجه وعمرة وسافر رابعا وهي أكبر سفراته للجهاد في سبيل الله، فقد غزا بنفسه 18 غزوة صلى الله عليه وسلم، وأرسل بعوده وزادت على 300، قال أبو موسى لما يقول قولنا عليه أنا أختم بهذا الحديث، قال أبو موسى خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فإما أنها لحج وعمرة وإما أنها لماذا؟ للجهاد في سبيل الله، فرفعنا أصواتنا بالدعاء، فقال أيها الناس ارفعوا على أنفسكم على هموم إنكم لا تدعون أصما ولا راغبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ليس من شراك نعجه، من عنق راحلته، لا تدعون الأصم، من الأصم؟ الذي لا يسمع فكي لا يتكلم، لأن الذي لا يسمع لا يتكلم، كيف يعرف الكلام وهو الذي يسمعه؟ ولا راغبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، اربعوا على أنفسكم، لأن مقام الدعاء مقام إخلاص ومقام إخلاص، فيكون بين الإنسان والقلب، بينما مقام الذكر في التنبيه في التهذيب والتكبير ما كان عند ذلك للبعيد في أيام العشرين الماضية، الذكر عقب البلاء من الصلوات المفروض يرفع فيه المسلم صوته كأسير للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه في الصحيحين، كان يعني من أفعال الاستمرار، وكنا نعرف قضاء الصلاة يوم المساجد للذكر عقب الصلاة، باب الدعاء باب الإحباب باب الخضوع، فإن المدعو ليس قائما بل قريبا، ليس مصمما يسمع بل أحاط بسمعه المخلوقات والمسموعات كلها. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادل في زوجها أنه ظاهرنا، زعل عليها وقال منها قال أنت عليك فقد يهمني وإني لك كرة الحجرة، كم حجرات عليه الصلاة والسلام؟ ترى يا أخواني عن مساحتها لا أعلم، لا يضل كم المساحة؟ ترى حمامات ابن الله يعز انه اوسع من حجرات النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. ستة اذرع بستة اذرع. فلا تزل في ثلاثة من هذه الاشهر الواحدة من حجرات النبي عليه الصلاه والسلام. والناس منهم من في بيوتهم من حماماته اوسع من هذا الباب، اليس كذلك؟ يقول رضي الله عنها: وهذا الشاعر والله إنك في طلب الحجر، وخولة رضي الله عنها تجاهل رسول الله في زوجها الذي ظهر منها، وإنه ليخفى علي بعض حديثها، فسبحان من وسع سمعه أصوات كلها. وأنزل الله في هذا: قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. هي مقتضى إيمان المؤمنين بأن الله يسمع دعاءهم ويجيبهم، وأن الله لا يبصر أحوالهم فلا يعصون. الحديث في آثار الإيمان أسماء الله وصفاته ذو شجون وطويل، وقد دخلنا الوقت كله، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم وأن تدخلها من الانكسار ولا عداء، وأن تحل علينا رقابك ولا تستر علينا أبدا. اللهم آمنا بالأمانة، اللهم سكننا بعفوك ورحمتك، اللهم آمنا قلوبنا بيقين، اللهم حسن ظننا بك، اللهم اجعلنا ممن عبدك حق عبادك وممن شكرك حق شكرك وممن آمن بك حق إيمان بك. نسأل الله ذلك لنا ولكم والدين ووالدين ومشايخنا وأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إلى ربي جل وعلا أكرم الصلاة وأعظم المنزلة.